فهم المصطلحات التي يتألف منها إطلاق فقه الحديث وسائر المصطلحات التي يمكن أن أقل دراسة الطالب لهذه المادة. وهذا النظم الغاية منه أن نستقرئ به وجوه استعمال النص القرآني لأصل الكلمة اللغوي، لأننا كنا بينا أن أصل الكلمة اللغوي إنما تتناوله معاجم العربية في عمومه، وأنه كلما اقترب من الدلالة الاصطلاحية ضاق ودق، وأن المعبر الدلالي الذي يعين على ضبط معنى هذا الأصل اللغوي، المعبر الدلالي هو استعمالات النص القرآني للكلمة نفسها. فما ينبغي للطالب الباحث عن دلالة كلمة أن يكتفي بدلالة المعجم العربي. من خلال إطلاق المادة للبيت من محل مما حلا وبالتنيل سباري معنى الحديث تلي رواه مسابع البيت الخامس كيف احتوت؟ إذن مما حلا ووددت ليل زلالي معنى الحديث تلي رواه مسابر. البيت الذي يلي يعني البيت الخامس كيف احتوت آي الكتاب صنوفه؟ كيف احتوت آي الكتاب صنوفه؟ هذا الصف الأول من البيت الخامس. كيف احتوت آي الكتاب صنوفه؟ صنوفه الشطر الثاني وجرت عيونا تستفيض بصائرا أعيد كيف احتوت آي الكتاب صنوفه وجرت عيونا تستفيض مصادر كيف محلها هنا محل الجواب مما حلا ووددت نيل زلاله معنى الحديث ثاني رواه مسلم كيف احتوت نريد ان نعرف هذا المعنى الذي هو معنى الحديث كيف احتوت آي الكتاب صنوفه على ان له من حيث الدلاله التي اشتمل عليها شطر البيت الذي قبله ان له يعني هذه الدلاله يعني هي فيه صنوف ليس صنفا وهذا من معاني السبر التي وردت في البيت الذي قبله دليل رواه مسابرة فكأنه كأن الناظم أشار إلى أن السبر إلى أن السبر ينبغي أن يبدأ بمدارسة نص القرآن دليل رواه مسابرة من هذه المسابرات والمخاورة والفحص ينبغي أن تبدأ بنص القرآن من مفاتيح تلك المسابرة أن نصوص القرآن اشتملت على هذه اللفظة فأنت بحاجة إلى أن تنظر في كل استعمال لما؟ لأن هذه الاستعمالات لا يلزم وإن كان مصدقاً واحداً لا يلزم أن تكون ذات دلالة واحدة بل هذه الدلالات تتبدل والذي يبدل دلالة الكلمة عموماً هو السياق الذي يبدل دلالة الكلمة عموماً سياقها سباقاً ولحقاً لذلك قال الناظم ها كيف احتوت آي الكتاب صنوفه الضمير في صنوفه على ماذا يعود الحديث على لفظتي كيف احتوت آي الكتاب صنوفه وجرت عيونا جريان وعيونا معناه أن بيان القرآن معناه أن بيان القرآن ليس كلاما مرسلا كسائر الكلام معناه أن بيان القرآن لما كان وحيا فإن ما يشتمل عليه بالنظر إلى ما يشتمل عليه غيره من الكتب مختلف وهذا الاختلاف اختلاف معجز لأن الكلمة القرآنية الواحدة فضلا عن الجملة القرآنية الواحدة إلى الآن وإن كثرت وتباينت مصادر تفسير القرآن إلا أن هذا الكلام لا يزال غضا طريا كما نزل واحتمال اشتماله على معان زائدة على المعاني المذكورة لدى كل المفسرين هذا الاحتمال احتمال وارد من أنه قابل إلى الآن إلى قيام الساعة قابل لأن يفسر تفسيراته لأن يكشف من دلالات كلماته المزيد لذلك قال وجرت عيونا على اشتيع الضمير في جرت على صنوفه صوتك تبصر ها سيدنا هادشي اللي كنشرح بها انا ضمن صوتك تقول كيف احتوت زين كيف احتوت آي الكتاب صنوفه يعني صنوف معناه الحديث. وجرت عيونا، يعني هذه الصنوف، فأنت كأنك مطالب وأنت تبحث عن دلالة هذه الكلمة في القرآن، مطالب ببحثين اثنين. البحث الأول كيف احتوت، كيف احتوت آي الكتاب تلك الصنوف، صنوف معاني كلمة حديث. البحث الثاني وجرت عيونا تستفيض بصائرا، أنت مطالب باستخراج الدلالات المتعلقة بالسياق، الدلالات المتعلقة بمقاصد المعنى، لأنه لا يمكن أن تعرف الفرق بين صنف وصنف من تلك المعاني إلا بمعرفة مقصد المعنى ومغزاه وفحواه وسياقه سباقا ولحاقا، لا سيما وأن النص القرآني كما تعرفون من قواعد تفسيره أن يعرف سبب النزول، فسبب النزول سياق زمني واقعي، وأمامنا سياقان آخر، سياق السباق وسياق اللحاق من حيث الاستعمال. إذا أنت مطالب ببحثين الاثنين، البحث الأول أن تعرف تلك الصنوف، أن تعرفها عدا وإحصاء، أن تعرفها عدا فتعرف عددا، وإحصاء فتعرف أثرا. بذلك فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن اسماء الله تعالى من إحصاء الجنة، الإحصاء هنا ليس إحصاء عدا، إنما هو إحصاء تعلق أو إحصاء تخلق. اسماءه الله تعالى وصفاته إما نحصيها إحصاء تعلق، إما نحصيها إحصاء تعلق، لأن منها ما لا يصلح إلا للتعلق حرصا مثلا، أو نحصيها إحصاء تخلق حال الرحيم عز وجل. لذلك قلت أن معرفة هذا البحث الأول في أصل استعمال الكلمة في القرآن، البحث الأول متعلق بمعرفة تلك الصنوف وتباينها فتعرفها عدا وإحصاء، البحث الثاني متعلق بما اشتمل عليه الشطر الثاني، وجرت عيونا تستفيض بصائرا، وهذه الاستفاضة المتعلقة باستخراج البصائر واستخراج الحوار واستخراج المغزى، هذه ناصرة بمقاصد الدلالة وسياقاتها إلى آخره. كيف احتوت آي الكتاب صنوفه وجرت عيونا تستفيض بصائر من ستة، البيت السادس، من ستة بعد الثلاثين التي، من ستة بعد الثلاثين التي صريفها وتسوّر. شنو الصريف؟ صوت حركة قلم قلم قلم صوت نوع على حتى بلغ مستوى سمع عنده صريف الأقلام صريف الأقلام يعني أقلام الكبرى التي تكتب مقادير الخلق فالصريف صوت صوت حركة القلم أثناء كتابة الكتاب من ستة بعد الثلاثين التي سلب البيان صريفها وتصور معنى الشق الثاني سلب البيان البيان مفعول به مقدم وفاعله صريفها والضمير في صريفها على ماذا يعود؟ دراسة لغوية حاكمة وتدرس في النص القرآني دراسة بيانية حاكمة، وتدرس في النص القرآني دراسة دلالية حاكمة، غير محكومة لعلم من العلوم أو قاعدة من قواعد علم من العلوم. فيشترط فيه أن يقع موافقا لضوابط تلك القواعد. في خلال هدايته للخلق يجعل من خصائص هدايته أن يهديه علما، أن يهديه بحثا، أن يهديه فهما، أن يهديه إدراكا. وإلا فإن التدبر أوسع من أن يكون تدبرا متعلقا بدلالة الأداء، أن تؤدي معنى الكلمة باعتبارها أمرا من الله تعالى. إذن هذه الصنوف هي في أصلها ستة وثلاثون. هذه الستة والثلاثون الواردة في القرآن الكريم تختلف اختلافات شتى، ينبغي لطالب العلم أن يعرفها ولا يسوي بين دلالة ودلالة، لمجرد كون الكلمة نفسها تتكرر في أكثر من موطن واحد. وضع لذلك قال سلبت سلب البيان أو سلب البيان، فقدم مفعول. لماذا قدم المفعول؟ إشارة إلى أن ذلك السلب سلب مختلف، سلب مبهر، سلب معجز. وإلا فإن كل النصوص الأدبية المصوغة صياغة لافتة تبهر وتسلب البيان، لكن هذا النص القرآني بيانه شأن آخر وسلبه سلب آخر. لذلك قدم المفعول إشارة إلى أنه قد عجزه ما تأمله، فلم يستطع أن يحيط به إحاطة الشمول. سلب البيان صريفه ولم يتجاوز كما قلنا مرحلة الصريف، وهو مقترب من النظر فيما يكتب. لما اقترب من النظر فيما يكتب سمع صريفا. الصريف وحده كان كافيا لأن يسلبه البيان ويتسوره. معنى التسوق أن يعلو عليه، أن يحيط به. لذلك فإن اختلاف آي الكتاب عن سائر الكلام معناه أيضا أن صريف الأقلام التي كتب بها الكتاب ليس كصريف سائر الأقلام. شعر الساعة الصريف كان كافيا لسلب بيان المتأمل والمتدبر، وأنه قبل أن يقف على ما كتب وأن يتأمله ويقرأه فيستخرج دلالته سلبه البيان. قل هذاك البيت من ستة بعد الثلاثين التي سلب البيان صريفها وتصور. إذن هذا التصور تصور علو، أنه عال بالنظر إلى غيره مما يكتب بلغته. وما كتب بلغة القرآن التي هي العربية منه ما كان قبل نزول القرآن ومنه ما جاء بعده. فالقرآن الكريم عال عليه، فهذا علو ومضامين. ثم لما فسر القرآن وأقبل عليه العرب يتلونه ويتدبرونه وأقبل أقبل عليه المفسرون يستخرجون دلالاته أيضا على فالعلو الأول علو مضامين والثاني علو دلالات. فما فسر المفسر من القرآن الكريم إلا أنه يظل كما قلنا متسورا قدرته على استخراج ما فيه، فهو إنما يسدد ويقارب. واضح؟ شيء تكتب في الورق، شيء تكتب ما أحسن شيء، شيء ما تكتب قاع. من ستة بعد الثلاثين التي سلب البيان. الثلاثين التي ثلاثين من ستة بعد الثلاثين ثلاثين من ستة بعد الثلاثين. راه العرب أشد الناس تضيع على العربية أهلها. هذه الحروف ليست لدى غيرها. من ستة بعد الثلاثين التي سلب البيان صريفها تصورا معنى تصورا حاطة حاطة حاطة السور بما بداخل وضعه كأن الناظم في هذا البيت يحيل على كلمة في البيت الذي قبله. أشنا هو هذا البيت الذي قبله؟ تصورا إذا بغينا نقلبوا تصورا عن كلمة نسبة لدلالتها في النظم كله في البيت الذي قبله. ها وتأملوا عدة بعد الثلاثين التي سلب البيان صريفها وتسورها. البيت الذي قبله فيه كلمة أخت لكلمة تسور تعين على تستفيض احتوت، لأن الاحتواء معنى الضم والاستغراق، فتسور فيها دلالة الاحتواء ودلالة الاستغراق. قل أحدث، لما هنا في البيت السابع سيبدأ الناظم في بيان الدلالات. قل أحدث، الضم يفتول على من يعود هو فعل أمره، والضمير فيه يعود على المأمور الذي هو الطالب. هذا الطالب من؟ طالب العلم. من بالنظر إلى ما اشتمل عليه النظم؟ أحدث. هذا الضمير الذي يرجع عليه راه سبق، ليس أول ضمير يعود على طالب العلم. مما حلا ووددت، لا تقول لي ناظم قل دبا دبا تقدم في البدايه كان يصف رغبه وحرصا وطلبا ونوعا ما يريد من ناظم هذه البيت. بعد ان اقتنع الناظم باستعداده ان يلبي رغبته واستمر في التمهيد، قال له قل، كأنه قد انتقل مع من مرحلة التهيئة إلى مرحلة السعي. الآن سيبدأ في تلقينه تلك الدلالات التي سماها صنوفا، وبدأها بفعل الأمر استنهاضا لعزيمته. قل معناه أن هذا التلقي لا يكون بسكوت المتلقي، وإنما يكون بترديده ما يسمع، وهذا قد جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى لا تحرك لسانك لتعجل به إن علينا جمعه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك أن نزول الوحي عليه إنما هو لأجل أن يضبطه صلى الله عليه وسلم، فكان من كرامته على ربه أن تولى عنه ذلك فضبطه له في صدره، لذلك رفع عنه مؤنة ترديده في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به. النظم هنا يقول للطالب قول، ومعنى ذلك أن تلقي المعرفة لا يستقيم ولا يستقر ولا ينفع باستمرار الحال على ما هي عليه في مثل محاضراتنا التي ألفنا فيها ليتحدث المحاضر ويسكت المستمع. هذا ليس من المنهج النافع في التعلم وفي التلقي. المنهج النافع أن يشرك الطالب في التلقي، أستاذ الرحمن أوصلنا، أن يشرك الطالب في التلقي بمثل هذه الوسائل. قل أحدث افتتح، تفوق قل أحدث افتتح الخطاب مبادئا، قل أحدث افتتح الخطاب مبادئا. قل أحدث افتتح الخطاب مبادئا، هذا الشطر الأول. قل أحدث افتتح الخطاب مبادئا آوت إلى كهف السكينة حاضرة. دبر دمعة في السكينة هذه وليد ابو طالب وما تصدق لك عدل كان في دولتي تيمهدي وتيقول لي راه اوت بغيتي تسكن وهادشي راه مزيان كتقول يقول قل احدث افتتح الخطاب مبادئه آوت إلى كهف السكينة حاضر آوت من الفعل آوى لكن هذه مؤنثة آوت إلى كهف السكينة حاضر من هي التي آوت؟ ما تخطوش تجاوبوا إملوا قل أحدث افتتح قل أحدث افتتح الخطاب مبادئا آوت إلى كهف السكينة سكينة. على بيان محل محل الأولى محل الدلالة السفينة الأولى وأنها في صورة الفول السفينة والسكينة السفينة أحدث لك منهم السفينة هذه الأولى إذن هذا الصبح أول حاجة أول حاجة تبينوا معنا بس معنى الحاضر لأن الحاضر لا يكون وصفا لمن حضر فقط هذا هو السائد معروف آوت إلى كهف السكينة حاضرة اختصر ما يستقبليش المعنى في ذهنه يقول الحاضر لا يكون إلا وصفا لمن حضر الحاضر يستعمل في العربية ويراد به الحي العظيم ويراد به اكتبي الحاضر يستعمل في العربية ويراد به بالسكينة السكينة حاضر. إذا السكينة السكينة السكينة السكينة السكينة السكينة السكينة السكينة السكينة السكينة السكينة. ورد مضارعه ورد مضارعه في ثلاث آيات. الأولى أبو حيان إذا رأيت مني شيئا خفي عليك وجه صحتي فأنقر في نفسي فلا تفاتحني بالسؤال. خفي عليك وجهه ضد المفق له. خفي عليك وجه صحته فأنقرت في نفسك فلا تفاتحني بالسؤال تأبون أنا الفاتحة عليك. هنا بين هذا الخطاب خطاب من الخضر إلى موسى. ما مقامه؟ السياق منسجم مع الغاية من النظم، هذا هو المعنى. فهم السياق، سياق النص القرآني من سورة الكهف هنا منسجم مع الغاية من وضع النظم. لذلك قال الناظم آوت، معنى آوت فات، كأن هذا المعنى الأول الذي هو أحدث كأنه لا يستطيع أن يقوم بذات نفسه ويحتاج إلى مأوى، وهذا المأوى لن يجد مأوى أحسن من مأوى الوحي، ليس للاستقرار والاحتماء فقط، لا، لضمان سلامة الفهم وضع. أنت حينما تجد كلمة وتجد أن القرآن قد استعملها، أشرف ما تتناول به تلك الكلمة، أشرف ما تتناول به، ما تناولت به في القرآن، وأحسن مسلك لتلقيها، أحسن مسلك لتلقى به طالب العلم أن يتلقى محفوفة بمعنى الوحي، بمعنى القرآن، ليضمن سلامة الفهم، ليضمن سلامة الفهم. معنى الكلمة حينما تفهم خارج سياق القرآن قد تفهم فهما غير سليم، فإن عاد بها مستعملها إلى النص القرآني يهتدي في الاستعمال ويصير استعمالا سليما لا يخالف به قاعدة ولا يخالف به أدبا. فأشرف ما تستعمل فيه الكلمة العربية أن تشتمل عليها آية قرآنية، فأنت عليك إن كان بحثك متعلقا بتلك الكلمة بتلك اللفظة عليك أن تبدأ بالقرآن. لماذا؟ لتضمن سلامة فهمك لتلك الكلمة، وإلا فإنك قد تنحرف في فهمك، وهذا ما يقع لكثير من الناس المنفصلين في تمويلهم عن القرآن، أنهم يأخذون الكلمة من المجامع العربي ثم يستعملون استعمالات تبدو له بحسب ما بدا له، ثم يصاب استعماله باش بالقصور، ويصاب احيانا بالفساد لئلا يقصر استعماله، ولئلا يصاب بالفساد استعماله تلك الكلمه، عرج ابدا بالقران الكريم ثم انظر في وجوه استعمالها داخله، حتى إذا استعملتها بعد لزمت حدود الأدب وضمنت السلامة في الفهم. واضح؟ إذن السياق سياق الآية منسجم مع الآية من وضع النظم، لأن المقام مقام طلب وتحصيل. سيدنا موسى عليه السلام إنما قصد الخضر ليتعلم، وإنما التمس منه أن يصاحبه ليتعلم منه، والرحلة رحلة قصيرة، فموسى عليه السلام حريص أن يستثمر ذلك الزمن القصير في أكبر ما يمكن وأوفى لما يمكن أن يتعلمه من الخضر، فلا يزال الخضر يعلمه ويوجهه يبين له وجوه الانتفاع بما لديه. لذلك أمر ونهاه عن أن يسأله عن أي شيء، ما علمه أن موسى عليه السلام لا يقدر على هذا السكوت، لأن ما يراه جاليا بحسب ما عرف من شريعته عليه السلام لا يستقيم، ومن ينبغي له ان يسكت، لكن ما يراه الخضر بحسب مآلات تلك الاحداث اقتضى شهودا لإطاع الله تعالى هي على تلك المآلة. اختلف من هذا الوجه، لكن موسى عليه السلام تعلم شهونا ووجد فيما جرى بينه وبين الخضر شجونا، فلا يزال يعتذر ولا يزال يلتمس إلى أن فارق الخضر، لكن أخذ معه فوائد. أعظم تلك الفوائد شعوره بخلاف ما كان يعتقد. لا أحد أعلم منه. يعنينا نحن أن قول الله بمئاوة المراد منها صيانة استعمال الطالب لتلك الكلمة عن الفساد، عن الانحراف، فيستعمل تلك الكلمة في إحسان وجوهها ثم يكون فمه بدلالتها فهما سليما. آوت إلى كهف السكينة. لماذا أضاف الكهف إلى السكينة والسكينة إلى الكهف؟ جعله كهف السكينة. السكينة مش السكينة. السكينة هذا تكسر. ها؟ دوري. قل أحدث افتتح الخطاب مباشرة. هذا هو المعنى الأول كما في السكينة حالا. شوفوا دابا القصد ديال سيدنا أبو حيان، يقول أسيدي السكينة، من هنا خلال أبو حيان؟ إذا رأينا مني شيئا خفي عليك وعن صحتي فأنكرت في نفسك فأحببتك بالسؤال حتى أكون كأنه أباح له إنكارا. لكن أباح له إنكارا في حدود حديث نفسه. كأن الخطيب كان يدري أن طاقة موسى عليه السلام لا تصل إلى درجة يستطيع معها أن يستوعب جريان الأحداث، فسيحتاج كل حين إلى أجل إلى أن يسلم. وحاجته ليست حاجة طبيعية، ليست كحاجة طالب العلم الطبيعية ينتظر المناسبة ليسلم. حاجة المستعجل أنه يرى ما لا يليق في حكم شريعته فلن يسكت أبدا. لذلك فالخضر من البداية ينهى ويعرف أنه لن يحتمل، لكنه يلزمه، يشترط عليه إن أراد أن يصحبه أن يكون كذلك. ثم انظروا إلى قوله حتى أحدث، معنى أحدث تزئة، ولكن معنى آخر أعمق يدق بعيد الخبر اللذني. أعطيك بإيد الله وبيان الله عز وجل. لا أكون أنا. لاحظوا هذا الالتماس من الخطج لموسى عليه السلام أن يظل بعيدا وأن يكتفي بالمشاهدة حتى التحليل، وإن حل الفريق من أن يكون تحليلا سليما، لأن هذا التحليل من موسى عليه السلام في مواطن عدة كان تحليلا عتبي. كان تحليلا عتبي على الخضر من أغرق السفينة أنه قتل غلام وأنه أقام الجيش، مع أن أهل تلك القرية مضيق. هذه الشؤون، هذه المشاهد الجارية أمام موسى عليه السلام كان لها بالنسبة إليه تفسير واحد. لو أنها جاءت موافقة لما لدى الخضر لما قال له حتى أحدث، لأن هذا الإحداث معناه أنه سيأتي بما لم ما لا قبل لموسى عليه السلام به وما لم يقع في ذهنه إطلاقا. واضح؟ لأن موسى عليه السلام في كل حادثة في كل شأن في كل مشهد ينشأ لديه موقف، وهذا الموقف موقف استنكار من الخضر يوقفه ويمنعه، وسيمنعه الثالثة منعا مطلقا ليفارق. واضح؟ إذن إذا رأيت مني شيئا وسيراه خفي عليك وسيخفى عليك، وجه صحتي فأنكرت في نفسي فلا تبادرني بالسؤال. فالقضية يمشي سهلا، ما يطلبه الخضر في سياق هذه الآية من موسى عليه السلام ها؟ لا يستطيع موسى عليه السلام. ننتهي الآن إلى الآية الثانية، ويقول تعالى حيث قلنا ورد مضارعه، أراد نصنفه قد نصنف أفعال، قد نصنف الأفعال المشتقة إلى الأصل، قد نصنفها بحسب أزمنتها، بحسب أزمنتها في القرآن. هذا الفعل المضارع، الآية الأولى منه في سورة كهف. الآية الثانية يقوله تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. وصرفنا فيه من الوجوه وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. شو هذه الذكرى الأولى التي جاءت نكرة غير معرفة معناها؟ معناه لو قال الذكر واعتبرت الألف واللام للعهد لكان العهد معروفا، لكن الخضر قال ذكرا ليربط بين ذكرا وبين أحدث. ذكرا لا تعرفه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه، لم يقل الخير، لأنك حسر الخير في وجهين أو وجهين، لئلا يحسب الخير في معهود لدى السامعين من العارفين بهذه اللغة فيكون خيرا معهودا. لا، من يريد الله به خيرا، هذا الخير نكر تعظيما تنويعا لصنوفه، وأنها لا حد لها وأن من يستحقها يستحقها من كل وجوهها. وضح. لذلك قال الخضرون ذكرا، ذكرا لا تعرفه، لا قبال لك به، ستراه عجيبا غريبا. ثم قال أيضا في الآية الأخرى من سورة طه، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. ذكرى يعني هذا الكلام الذي هو كلام ربنا عز وجل وهو صفة من صفاته لا يليق به التجاوز دون تمييز لوجه تعلقه بالله عز وجل. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، لأن خير ما يجري به ذكرك في الناس أن يكون الداعي إلى ذلك تعلقك بالقرآن واتعاظك بالقرآن، وأنك لما استمعت إلى القرآن اتعظت وانتفعت، فيكون القرآن سجلا لذكرك باج لأنك كنت من أهله. هذا هو المنطق. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم، ينشئ لهم هذا القرآن ذكرا في الناس، يذكرون بالقرآن ويذكرون في أهله القرآن حفظا عملا تفسيرا إلى آخر ما يمكن أن يرتبط بالقرآن من العلوم، فتذكر إن كنت من المتعظين به تذكر في هديه في المتعلقين به بوجه من الوجه. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. ومعنى الإحداث هنا ومعنى الإحداث هنا نقطة الإنشاء. لاحظ الفرق بين الإنشاء و والابتداء، فقل فاصلة. قال الإمام ابن عطية، من علاقة بين قوله تعالى لعلهم يتقون، وبين قوله تعالى قرآنا عربيا، لأنه لا يمكن أن يلزموا بالتقوى بما فيه وهم لا يعرفون. فربط عز وجل في هذه الآية بين لسانه، بين اللسان الذي نزل به، وبين ما ترتب على نزوله من الأمر باتباع ما فيه. فأمرهم بالتقوى إلزاما لهم بما سمعوا، فشرط صحة ذلك الإلزام أن يفهموا ما سمعوا. فالمثل عربيا موائما أو نازلا بلغتهم لزم أن يفهموه، معنى لا حجة لهم أن يقولوا مثلا نحن نؤمر بالتقوى من خلال كلامك، لا نعرف لسانه، لا نفهم لغته. واضح؟ هذه الصلة بين قوله تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، بيان للسان الذي نزل به، وبين قوله تعالى لعلهم يتقوا، معناه أنه لا حاجز بين تقواه وبين هذا الكتاب، لأن اللسان الذي نزل به لسانه، كما قال تعالى في سورة الأنبياء لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، شيء بلسانه. كأن هذا الكتاب لو عرف قدرك لأدركوا أنه سجل شرفه وسجل حضارته وسجل ذكره وسجل خلوده وبقائهم في الناس، يذكرون لكونهم يتحدثون لسان القرآن. ملزمون فيفهمون، وهذا داخل في الصلة بين أمة الدعوة وأمة الإجابة، أن ما يلزم المخاطب بهذا الكتاب وهو لا يعرف لغته مرتبط بمسؤولية وأمانة المسلمين داعين إلى هذا الكتاب، فهو نزل ليكون هداية للعالمين والمهتدي به، وهذا من وجوه الاعتداء به، المهتدي به لا يحتاج لكي يفتح باب التعلق به والإيمان به، لا يحتاج إلى تفصيل دلالاته، يكفي أن يسمع ثم يتأثر ثم يتساءل. أنا إذن يأتي دور الترجمة وبيان المضامين، وكل الذين يسلمون وأسلموا لم يسلموا بعد أن ترجم لهم كل الكتاب، وإن غالب ما ترتب عليه إسلامهم تأثرهم بسماعه بلغته، إذا الفرق بين قضية قيام الحجة هي لا تقوم حتى يعرفوا المضامين، وبين التأثر، وهذا من معجزات الوحي، أن غير العربي أن الأعجمي قد يسمع القرآن فلا يكون في سمعه كسائر صنوف الكلام فيتأثر ثم يتساءل. أنا إذن يلزم علو هذا الإسلام من المرابطين على ثغور دعوته أن يفهموا الناس، أن يعلموا الناس، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، فيقع عليهم أمانة تبليغ باللغة التي يعرفها من لا يعرفون هذه العربية. وضح السبيل في كنا صبر اعترقنا أو يكسبهم شرفا. نحن نتكلم على العلاقة بين اللسان، بين نزوله، بين قوله تعالى وكذلك أنزلناه القرآن العربي، وبين لعلهم يتقون. مرتبط ب باللسان الذي نزل به الكتاب وهو لسانه فلا حجة فهم إلا يتقوا. لذلك قال في الآية الأخرى أفلا يتدبرون أفلا يتدبروا القول في سورة المؤمنين أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة فألزمهم بما يعرفون وليس بما لا يعرفون. واضح؟ صور من عندك صحيح واحد.